محذرا لهم من طاعة أزواجهم وأولادهم بترك ما فرض الله عليهم وما شرع لهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. سبحان الله، أقرب الناس يكونون أعداء. كيف هذا؟ نعم، يكونوا بطاعتهم في معصية الله، بطاعتهم في معصية الله. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن من المؤمنين الذين أرادوا الهجرة أو أرادوا الجهاد ثبطهم أو أراد بعض أزواجهم وأولادهم أن يثبطوهم، يقولون كيف تهاجرون وتتركوننا، أو تجاهدون فتتعرضون للموت والقتل وتتركوننا، فهم يثبطونهم. قال الله محذرا للمؤمنين من طاعة في ذلك، بترك الهجرة وترك الجهاد، وأنهم بهذه الرغبة يكونون أعداء. فمن ثبطك عن إن هو إلا ذكر للعالمين، من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله، هذه سورة التكوير وهي مكية، معظم سور هذا الجزء سور مكية، في جزء عبارة سميت سورة التكوير لقوله تعالى إذا الشمس كورت، قال بعضهم كورت يعني طمس ضوءها، فإذا النجوم انكدر، وفي الآية الأخرى طمست وإذا النجوم طمست. وإذا الفلاط انتظرت، هذه أحوال من أحوال هذه المخلوقات العظيمة. أحوال ينشأ عنها أحوال، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت كما قال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار، العشار هي الإبل الحوامل التي قد أوشت على الولادة والإنتاج، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، فهم الحال. قال الله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل الجنة، وعد من الله لمن تحقق بهذين الأصلين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح هما قوام السعادة، بهما تتحقق السعادة، تكفر عن السيئات فينجو من العذاب. إذا كفر الله سيئات العبد لم يعذبه، ويدخله جنات تجري من تحتها، فوعده بتكفير السيئات ودخول الجنات، كفر عن السيئات ويدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز والظفر في المطلوب والنجاة من المطلوب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز،